بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال المؤلف رحمه الله في هذا الاستطراد وهذا الشق الآخر منه، وقلنا إن الشق الأول تكلم فيه المؤلف رحمه الله على الحديث المرسل وكلام العلماء فيه، وقد جر إلى هذا الاستطراد جر إليه الكلام على الروايات المنقولة في التفسير، وأن أكثر هذه الروايات إنما هي من قبيل المراسيل، ثم تكلم على حكم المرسل وقال إن هذا المرسل قد يتقوى، ثم جره الكلام إلى خبر الآحاد أنه قد يتقوى أيضا إذا احتفت به بعض القرائن. ذكر من هذه القرائن ما إذا تلقته الأمة بالقبول، والحديث الذي تلقته الأمة بالقبول هو الحديث المخرج في الصحيحين من حيث الأصل من حيث الواقع، وأما من حيث المبدأ أو من حيث المفهوم أو من حيث الإمكان فإن ذلك يكون في المخرج في الصحيحين ويكون في غيره أيضا، وإن كان من ناحية الواقع أن الذي تلقته الأمة بالقبول إنما هو أحاديث الصحيحين، وقد تحتف به قرائن أخرى غير أحاديث الصحيحين، كما إذا كان مسلسلا مثلا بالأئمة الكبار الثقات المجمع على إمامتهم كما يقولون في سلسلة الذهب ونحو ذلك مما يحتف بالخبر فيقويه فيكون ذلك سببا لإفادته للعلم. هذا على قول الجماهير من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الأصوليين وغيرهم. وقد ذكرت لكم في المرة الماضية أن الأمر قد يزيد على ذلك بكون الخبر مفيدا للعلم فيما إذا رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فإنه في بعض الأحيان فإنه قد يفيد العلم وإن لم يكن محتفا بالقرائن، لأن العلماء لا يعدون نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة لا يعدونه من قبيل القرائن، وإنما يطلبون أمورا زائدة تقوي اليقين بالخبر. وذكرت لكم أن العلم يتفاوت، وأن هذا الخبر الذي نقله العدل الضابط عن مثله إلى آخره ليس كالخبر الذي يكون بهذه المثابة وقد أخرجه الشيخان، وما أخرجه أحد الشيخين لا يكون كالذي اتفق على إخراجه الإمام البخاري ومسلم معا رحمهم الله جميعا. فأقول هذه أمور تتفاوت، وذكرت لكم مأخذ أهل الكلام في هذه المسألة. وعلى كل حال، لما كان هذا من قبيل الاستطراد وكان خارجا عن أصل الموضوع إذ إن هذا من علوم الحديث كان الوقوف عنده طويلا أمر غير مطلوب، ولذلك نحن نمر به مرورا سريعا. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي. نعم، يقول فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل، هؤلاء الذين سماهم كالباقلاني والجويني وأمثال هؤلاء هم ممن قلت بضاعتهم في الحديث وقل بصرهم فيه مع معرفتهم بالعلوم الكلامية. وقد ذكرت لكم قبل أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل هؤلاء على خمس مراتب. نعم. وأما مثل ابن فورك فقد عرف العلوم الكلامية، درسها وله معرفة بالمنقول. وعلى كل حال كذلك من فوقه مثل البيهقي والبغوي، فإن مثل هؤلاء قد يكون إلمامهم بالعلوم الكلامية قليل جدا وعلمهم بالسنة كثير، فنفعهم هذا العلم بالسنة، ولذلك كان الخلل الداخل عليهم من المتكلمين كان أقل بكثير من الخلل الداخل على غيرهم. فعلى كل حال هؤلاء من أمثال أبي المعالي وأبي حامد يقصد الإسفرائيني، وابن عقيل يقصد الفقيه المعروف المتكلم يقصد أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلي، وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. أما أبو إسحاق الشيرازي فهو إبراهيم ابن علي بن يوسف. كيف؟ قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق تقصد؟ لا لا لا، هذا أبو إسحاق الإسفرائيني، لأن إسحاق الشيرازي رحمه الله كان يأنف من الانتساب إلى الأشعرية، صاحب التبصرة وصاحب اللمع، وكان كما قال شيخ الإسلام في درء التعارض وكما هو في كتابه التبصرة وفي اللمع وهي مطبوعة يميز قول الشافعية من قول الأشعرية، مع أن كثيرا من الأشعرية إنما هم من أتباع الشافعي في الفروع في الفقه، فكان يأنف من نسبتهم إلى الشافعي رحمه الله، فكان يقول قال أصحابنا الشافعية وقالت الأشعرية، فهو أبعد ما يكون عن الأشعرية. نعم. وكتبه في أصول الفقه هي من أنفع الكتب، التبصرة واللمع، يعني إذا أردت أن تقارن بمثل كتاب الرسالة للشافعي فهناك فرق على كل حال، لكن كثير من القضايا الكلامية التي دخلت في كتب أصول الفقه ليست موجودة فيها. نعم، ليست موجودة فيها بالاعتقاد الذي أعرف أنه على عقيدة أهل السنة. فهذا أبو إسحاق الإسفرائيني. أما ابن فورك فهو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصار الأصبهاني الشافعي الفقيه الأصول النحوي المتكلم، له تصانيف، وتوفي سنة 46 للهجرة. وأما البقر هذا الذي قال عن الشيخ الإسلام من أول ما وقعت الوحشة بين الحنابلة، الحنابلة يمثلون أهل السنة أنذاك، بين الحنابلة والأشعرية وقعت في عهد ابن فورك، وابن فورك وقعت في تعرفون في زمانه الفتنة المعروفة حينما تكلم في بعض القضايا المتعلقة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملها بعض الناس على محامل قد لا يقصدها، أو قال إنه لا يقصدها، وصارت الشناعة بعد ذلك على الأشعرية، وصار لعنهم على المنابر، وكانت المناظرة بينه وبين ابن كرام في مجلس ابن سبكتكين، وكان قد ظهر عليه ابن كرام وأفحمه، ثم يقول الأشعرية يكرهون محمود سبكتكين رحمه الله القائد المشهور المعروف، فكان الأشاعرة ولا زالوا والله أعلم يزعمون أن محمود سبكتكين رحمه الله أنه قد دس له السم لابن فورك وأنه هو الذي قتله. الحاصل أن ابن فورك غاضه ما وقع في مجلس ابن سبكتكين من كسره ومن إفحامه، فحنق على ابن سبكتكين وحنق على ابن كرام، وصار الأشاعرة يكيلون التهم للكرامية، فنسبوا إليهم أشياء ليست لهم ولم يقولوا بها ظلما وزورا، وإن كان الكرامية عندهم من الانحرافات ما عندهم، لكن ما كل ما يقوله عنهم خصومهم صحيح. نعم، هذا ابن فورك. وأما الباقلاني فهو محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر الباقلاني البصري المالكي الأشعري المتكلم، صاحب التصانيف الكثيرة في علم الكلام وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، أو ما هذا معناه. توفي 43 للهجرة. وأبو المعالي هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الشافعي أبو المعالي الملقب بضياء الدين والمعروف بإمام الحرمين. قال ابن خلكان: أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله على الإطلاق، المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم، وله مصنفات أشهرها البرهان في أصول الفقه وغياث الأمم بالأحكام السلطانية، توفي 78 و400 للهجرة. وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل. أبو حامد، أبو حامد هو الإسفرائيني. ابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم. قال ابن رجب رحمه الله: كان بارعا في الفقه وأصوله، وله في ذلك استنباطات عظيمة حسنة وتحريرات كثيرة مستحسنة، وكانت له يد طولة في الوعظ والمعارف. له مؤلفات أكبرها كتابه الفنون، ويقع في 200 مجلدة كما قال ابن الجوزي: جعله مناطا لخواطره، إلى آخر ما نقل يعني ابن الجوزي. وله كتاب الواضح في أصول الفقه، كتاب كبير ضخم، توفي رحمه الله 1350 للهجرة. وأما ابن الخطيب فهو محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المعروف بابن الخطيب. قال الداودي عنه المفسر المتكلم: إمام وقته في العلوم العقلية وأحد الأئمة في العلوم الشرعية. أشهر مؤلفاته التفسير والمحصول في أصول الفقه، توفي 660 للهجرة. والآمدي هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي الفقيه الأصولي المتكلم. قال سبط بن الجوزي: لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام. من أشهر كتبه الإحكام في أصول الأحكام، توفي 31 و600 للهجرة. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب، يعني أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني. أبو الطيب هو طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري الشافعي الفقيه الأصولي القاضي. قال ابن السبكي رحمه الله: شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها، توفي 50 و400 للهجرة. وأما القاضي عبد الوهاب فهو عبد الوهاب ابن علي بن نصر ابن أحمد بن الحسين البغدادي أبو محمد الفقيه المالك الأصولي الشاعر الأديب العابد الزاهد، تولى القضاء بالعراق ومصر. له مؤلفات في الفقه مثل الإشراف على مسائل الخلاف وشرح المدونة، وله مؤلفات في الأصول كالتلخيص وعيون المسائل وغيرها، توفي 222 و400 بمصر. وأما السرخسي فهو محمد بن أحمد ابن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي الفقيه الأصولي نسبة إلى سرخس، من بلاد خراسان، تتلمذ على الحلوان وتخرج عليه وذاع صيته واشتهر اسمه وصار إماما من أئمة الحنفية، وكان حجة ثبتا متكلما متحدثا مناظرا أصوليا مجتهدا. له مؤلفات كثيرة أشهرها المبسوط في الفقه، وأملى شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الطحاوي وله أصول السرخسي، توفي 83 و400 للهجرة، وقيل 90 و400. وأبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء الحنبلي، كان عالم زمانه، إماما في الفروع والأصول، عارفا بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه والفتاوى والجدل، مع الزهد والورع والعفة والقناعة. له تآليف في أصول الفقه كالعدة ومختصره وأحكام القرآن والأحكام السلطانية والمجرد في المذهب، توفي 58 و400 للهجرة. وأما أبو الخطاب فهو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب البغدادي الحنبلي، أحد أئمة المذهب وأعيانه، كان فقيها أصوليا فرضيا أديبا شاعرا عدلا ثقة، صنف كتبا حسانا في الفقه والأصول والخلاف، منها التمهيد والهداية في الفقه والخلاف الكبير والخلاف الصغير، وله الانتصار في المسائل الكبار، توفي 20 و500 للهجرة. وأما ابن الزاغوني فهو عبد الله ابن نصر ابن الزاغوني الحنبلي أبو الحسن البغدادي الفقيه الأصولي المحدث النحو اللغوي، له في الفقه الإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وله غرر البيان في أصول الفقه، توفي 27 و500 للهجرة. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، وهذا نعم، يعني أن هؤلاء المتكلمين الذين خالفوا ممن لا دراية لهم بالسنة ولا معرفة بالحديث لا يعتد بخلافهم، مثلا في أن خبر الواحد الذي احتفت به القرائن أنه لا يفيد العلم لأن كلامهم لا يؤثر، فأهل الفن أهل الحديث العارفون به وبطرق ثبوته وعلله وما شابه ذلك هؤلاء هم الذين يعتد بهم في مثل هذه المسائل. والعلماء اختلفوا أصلا في مثل الأصوليين، هل يعتد بهم في الإجماع مطلقا أو أنه لا يعتد بهم مطلقا أو أنه يعتد بهم في الأحوال التي تستدعي التي تبنى على قضية أصولية. فعلى كل حال هذه المسألة مسائل الحديث لا عبرة بخلاف هؤلاء المتكلمين فيها، فتكون المسألة تشبه الإجماع عند أهل الحديث، ويمكن أن يقال إلا من تقد على الصحيحين من الأحاديث، وإن كان الراجح هو قول الجمهور فيها أنها موصولة من جهات أخرى وأن العلل المذكورة فيها أنها مدفوعة إلى آخره، فيبقى الإجماع قد انعقد كما قال ابن الصلاح رحمه الله، قد انعقد الإجماع والله أعلم على أن الأحاديث المخرجة في الصحيحين أنها تفيد العلم، وكذلك الخبر الذي احتفت به القرائن. ابن الصلاح رحمه الله أخرج الأحاديث المنتقدة ليتحقق هذا الإجماع، ليتحقق هذا الإجماع، فيدخل فيه من انتقد بعض الأحاديث مثل الدارقطني رحمه الله، لعله انتقد ما يقرب من 10 و200 من عشرة ومئتين من الأحاديث. فعلى كل حال يبقى على أصل المسألة الإجماع منعقد في أن ذلك يفيد العلم، وخلاف هؤلاء المتكلمين لا يعتد به، وعامة المتكلمين إنما يقولون بمقتضى هذا الكلام ويوافقون أهل الحديث عليه. نعم. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني لا يعتد بالنحوي مثلا في مسألة إن هذا حلال وهذا حرام، ما حكم المسح على الخف المخرق، لا شأن للنحوي في هذه المسألة. وكذلك من كان الأصول صناعة له ولا دراية له في الفقه ولا في الحديث فهنا لا يحتاج إليه، نعم، في مسألة حكم المسح مثلا على الخف المخرق فلا يعتد بخلافه إلا إذا كان فقيها. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، يعني مع عدم التواطؤ ما يكون هناك شيء من التوافق فيما بينهم، نعم، فيجمعون على مقتضى هذا الخبر. نعم. لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. هو هذا، نعم، كلما كان الناظر أعلم بطرق ثبوت الحديث وبرجال الأسانيد وبعلل الحديث، كلما كان بصره بذلك أنفذ، وكلما كان اليقين الحاصل له والطمأنينة إلى هذا المنقول كلما كان ذلك أكثر وأوفر، وكلما قلت بضاعته في هذا الباب كلما تشكك في الأشياء التي لربما تكون صحتها بمنزلة الشمس. الناس في ذلك على مراتب. نعم. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. نعم، فيكون قد الليث قد رفده وقوى هذا الجانب الذي لربما يتخوف منه من جهة حفظ عبد الله بن لهيعة رحمه الله واختلاطه. وعلى كل حال رواية المجهول ورواية السيء الحفظ ومن تكلم في ضبطه وما شابه ذلك هذه يعتني بها العلماء وينقلونها كما نشاهد في مصنفاتهم في السنة من أجل الاعتبار والشواهد وما شابه ذلك مما تتقوى به الروايات إذا ضم بعضها إلى بعض، فينجبر ضعف الحديث بطرق أخرى تقويه أو ببعض الشواهد، وإن كان في بعض هذه الشواهد بعض الضعف إذا كان ذلك من قبيل سوء الحفظ وقلة الضبط، ما لم يكن هذا الراوي متهما مثلا فهذا لا حيلة فيه. وعبد الله بن لهيعة الكلام فيه مشهور، والمشهور أن الذين رووا عنه بعد الاختلاط وإن لم يكن هذا من شأننا أن روايتهم عنه صحيحة ويذكرون العبادلة الأربعة، وقد زاد عليهم بعض العلماء جماعة لربما زادوا على الثمانية. نعم، ذكر هذا الحافظ بن حجر والمعلمي بما أذكر أيضا في التنكيل. وعلى كل حال مثل هذه الروايات إذا جمعت روايات عبد الله بن لهيعة، ويمكن أن يتيسر هذا بسهولة الآن عن طريق الحاسوب، يمكن أن يميز أشياء كثيرة جدا ونخرج ببعض النتائج التي لربما لا تكون مسطورة في الكتب. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلطه فيه عرف. نعم، يعني الآن يريد أن يقول كما أن الحديث الضعيف قد يصح عندهم وقد يعتنون به لأمر أو لآخر من باب الشواهد وإلى آخره، فكذلك الحديث الصحيح الذي ظاهره الصحة، طبعا وليس الحديث الصحيح وإنما الحديث الذي ظاهره الصحة وقد يكون مخرجا في الصحيحين، فقد تحقق فيه اتصال السند مثلا وعدالة الرواة، إلا أن العلماء البارعين الحاذقين العارفين بعلل الحديث ممن صار ذلك ملكة لهم رسخوا فيه، فإنهم يقفون على علل فيه. نعم، لربما يكون ذلك بطريق لا يستطيعون الإفصاح عنها، أو لا يستطيعون ذكرها كما تذكر المسائل النحوية أو المسائل الحسابية، وإنما هو شيء يجدونه في أنفسهم كما يعرف الصيارفة الدراهم بمجرد قبضها، فهم أهل الصناعة وقد عكفوا عليها وقضوا أعمارهم في دراستها وتتبعها وما شابه ذلك، فصار لهم من الحذق بهذا الباب ما ليس لغيرهم. فقد يضعف حديث ثقة، نعم، أو الحديث الذي ظاهره الصحة أو الاتصال السند أو نحو ذلك بعلل خفية، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت كما أخرج أحمد والترمذي من حديث أبي رافع، وهذا هو الثابت الراجح، نعم، عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع كان هو الرسول بينهما، نعم، فروايته مقدمة، مع أن هذه الرواية ليست في الصحيحين وتخالفها رواية ابن عباس في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقدموا هذه الرواية وهو حلال وجعلوا ذلك من قبيل الغلط. وأنه صلى في البيت ركعتين، هذا ثابت أيضا كما في مسند الإمام أحمد، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأما من أنكر ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي فيه، فهذه الرواية وإن كانت أيضا في الصحيحين إلا أن الرواية أنه صلى فيه ركعتين أثبت، ومن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وهو يصلي فإن قوله مقدم. وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول نعم اعتمر أربع مرات، هذا ثابت في البخاري، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وهذا أنكرته عائشة رضي الله عنها على ابن عمر، ورواية ابن عمر هذه التي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب مخرجة في الصحيحين، فرجحت رواية من أنكر ذلك. وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. نعم، فعثمان رضي الله عنه لم يوافق على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع حينما كان خائفا في الحج، وأن الإنسان إن كان في مأمن فإنه فالحاصل أن هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع حينما كان خائفا مخرجة في الصحيحين، نعم، لكن الرواية الأخرى مقدمة عليها. وإنما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، وهذا قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل وذكر فيه أن النار لا تمتلئ حتى يخلق الله عز وجل لها خلقا جديدا، وهذه رواية في الصحيحين. والثابت المرجح في هذا هو الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار لا يزال يلقى فيها حتى وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قطن قطن، لا أنه يخلق فيها خلق آخر، فيكون هذا من قبيل الغلط من الراوي، والله أعلم. نعم. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف. الناس في هذا الباب طرفان، يعني في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، هم طرفان ووسط، منهم من ينظر إلى اتصال السند فقط ثم يحكم بأن هذا هو حديث صحيح دون أن ينظر إلى العلل الأخرى، دون أن ينظر في الأشياء المعارضة لهذا الحديث، وطرف آخر ينظرون إلى الأحاديث، نعم، يحكمون عليها بالضعف وبالغلط بنظر قاصر دون تحقيق وتمحيص وعلم ومعرفة، إنما إذا رأوا شيئا يخالف عقولهم وأذهانهم الفاسدة حكموا بأن الحديث غلط وأنه لا يثبت وأنه لا يصح، وهم لا يعرفون شيئا عن هذه الصناعة. لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. إيه نعم، يعني من الأشياء العلامات التي يعرف فيها أن هذا الحديث مثلا كذب أن يكون الراوي كذابا، أو أن يعترف الواضع بالوضع فيقول وضعت هذا الحديث كذبته، كأن يتوب إلى الله عز وجل ويذكر هذه الأشياء التي لفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يصدر منه شيء يتنزل منزلة الإقرار بأن هذا قد كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو توجد قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع، هذه كلها من جهة الإسناد، علامات في الإسناد يعرف بها أن هذا الحديث موضوع أو غير موضوع. وأما العلامات التي تكون في المتن فمنها ركاكة اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، نعم، فهذه الركاكة أحيانا تسمع الحديث تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله وأنه ملفق عليه، ومن ذلك أيضا فساد المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق، فلا يمكن أن يصدر عنه المعاني الفاسدة الباطلة، ومن ذلك أيضا مخالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل، يكون المعنى في القرآن صريحا، يكون هذا الحديث يخالفه مخالفة صريحة لا مخالفة محتملة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فالقرآن لا شك أنه حق ثابت، وبالتالي فإن هذا الحديث يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، ومن ذلك أيضا مخالفته لصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض ويتناقض، فإن لم يكن ذلك من قبيل النسخ فإنه إن كان في الأخبار المحضة، فلا بد أن يقال إن لم يمكن الجمع بأن هذا الحديث مطرح وأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا أن يخالف القواعد العامة للشريعة المأخوذة من الكتاب والسنة والمعروفة والمعروفة المستقرة منها، هذه العلامات في المتن يعرف بها غالبا أن هذا الحديث أنه من قبيل الموضوع. نعم تفضل. مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء. إيه نعم، الحديث المشهور من وسع على عياله في يوم عاشوراء، هذا الحديث كذب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. إيه نعم، هذه أشياء يعرف بها يعني أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبي، هل يعقل هذا؟ بركعتين يعدل أجور جملة من الأنبياء، كثير من الأنبياء، هذا لا يعقل، ولا نبي واحد، فإن مراتب الأنبياء وأجور الأنبياء لا يعادلها شيء من أعمال البشر، وإنما عرفوا هاتين الركعتين بطريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فما يعملونه يكون له من الأجر مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا الحديث اعتمده هؤلاء الثلاثة. الثعلبي كتابه مليء بالأحاديث الموضوعة والقصص المختلقة والإسرائيليات وما شابه ذلك، وهو مولع بهذه الأمور. وأما الزمخشري فهو لا معرفة له ولا بصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الحديث ووضعه، جعله في الكتاب، اعتمده في كتابه، ولكنه فرقه في كل التفسير سورة سورة، ولم يجعله كما هو المتبادر، لم يجعله في أول تفسير السورة، بحيث إنه يذكر الفضل، فضل السورة في أولها، ولكنه جعله في آخر كل سورة، جعل قطعة منه تتعلق بهذه السورة، ثم القطعة الأخرى قطعها وجعلها في السورة الأخرى في آخرها، وهكذا. فإذا نظرت في كتاب الكشاف للزمخشري تجد هذا الحديث مقطعا في أواخر السور، في جميع سور القرآن. وهذا الحديث كذب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما راجع على مثل الثعلبي لأنه حاطب ليل، وعلى مثل الزمخشري لأنه لا بصر له بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. صحيح. الواحدي له ثلاثة كتب في التفسير وقد طبع بعضها، له كتاب اسمه البسيط، وله كتاب اسمه الوسيط، وله كتاب اسمه الوجيز، له ثلاثة كتب. وأما الثعلبي فكتابه كبير لم يطبع، ويقع في حوالي 18 مجلدا مخطوطا، المجلدات كبيرة، وهو موجود في مكتبة المسجد النبوي، مكتبة المخطوطات، كتاب كبير فيه ما هب ودب من الروايات، وقد جعل أسانيده في أول الكتاب في المقدمة، بحيث إنها تتكرر، فما أراد أن يكرر هذه الأسانيد، فجعلها في بداية الكتاب، وسمى كتابه هذا الكشف والبيان عن تفسير القرآن. والثعلبي توفي في أوائل القرن الخامس الهجري في سنة 27 و400، واسمه أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري. ويقول عن هذا الكتاب في التفسير بأنه استخرجه من 100 مصنف، جمعه من مئة مصنف، وتكلم فيه كما يقول على 10 أنحاء في التفسير، على 10 قضايا، في كل قضية، في كل تفسير، في كل آية مثلا تطرح أو كذا، أو يعتني بالتفسير بعشرة جوانب ذكرها، سردها، مثل البسائط والمقدمات والعدد، يعني عدد الآية، عدد آيات السورة، نعم، والتنزلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات إلى آخر ما ذكر، 10 أشياء. وهذا الكتاب من نظر فيه عرف أن المؤلف همه الجمع، لا سيما القصص والأخبار، فهو مولع بجمعها، وبالتالي أدخل في كتابه الغث والسمين مما يذكر في كتب التفسير وفي غيرها من كتب الأخبار. صار هذا الكتاب حافلا بالروايات المكذوبة والموضوعة والضعيفة، ولربما تجد بعض الروايات التي أعياك البحث عنها تجدها في هذا الكتاب، وتجد لها إسنادا في بعض الأحيان. هذا كتاب الثعلبي. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. إيه نعم، يعني الإمام البغوي رحمه الله، وهو إمام معروف، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المتوفى سنة 150، هذا العالم الإمام له بصر معروف في السنة، وهو من الحفاظ وبالتالي نفعه هذا العلم والبصر بالسنة، فلما اختصر كتاب الثعلبي انتقى منه انتقاء، فترك هذه الروايات المكذوبة وترك الإسرائيليات وترك هذه الأشياء التي لا يصلح نقلها في كتاب من كتب التفسير، فاختزل ذلك جميعا في كتابه المعروف بمعالم التنزيل، فهو اختصار لكتاب ولم يعتمد على أسانيد الثعلبي، وإنما صار يخرج الروايات من كتب السنة المعروفة، فيقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الترمذي، أخرجه أحمد وما شابه ذلك، حذف هذه الأسانيد وذكر أسانيده هو في أول الكتاب. وإذا روى عن أحد من هؤلاء المفسرين شيئا في موضع من المواضع في كتابه في التفسير ولا يكون ذلك مما مضى في من جملة الأسانيد التي في المقدمة، فإنه يسوق إسناده في ثنايا الكتاب. نعم. وأما التي تتكرر فإنه يكتفي بذكرها أولا في أول الكتاب. ثم جاء الخازن واختصر تفسير الثعلبي وهذبه وزاد عليه بعض الزيادات ورتبه بعض الترتيب وجعل بعض العناوين على بعض الموضوعات، فيجمع الأحاديث التي في موضوع مثلا الإسراء أو نحو ذلك ويجعل لها عنوانا خاصا. هو مشهور، أي واحد معالم الخازن، هو مشهور بتفسير الخازن لكن لا يحضرني اسمه، أحد من الإخوان يذكر اسم تفسير الخازن. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. أي نعم، أحاديث الجهر بالبسملة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، وكذلك حديث علي الطويل في أنه تصدق بخاتمه في الصلاة، فإن هذا ذكره الطبري رحمه الله في التفسير ولكنه لا يثبت بحال من الأحوال. نعم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، هذا لا يثبت، هذا من كذب الرافضة. نعم. وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف، طيب الآن انتهى الاستطراد، فنرجع إلى أسباب اختلاف المفسرين. نعم. السبب الأول الذي ذكر شيخ الإسلام من جهة النقل، وهذا النقل جعله على قسمين، نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم، وكل واحد من هذين القسمين جعله على قسمين، قسم يمكن معرفة الصواب فيه وقسم لا يمكن معرفة الصواب، هكذا يكون القسم السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين. بقي السبب الثاني وهو ما ترونه هنا، وهو ما كان من جهة الاستدلال، ما كان من جهة الاستدلال. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن تفاسير المتقدمين لا يكاد يوجد فيها شيء من ذلك، لأنهم إنما يسردون الروايات سردا، كسنيد وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردوية وابن أبي حاتم وأمثال هؤلاء، فإنهم لا يتدخلون في الكلام على هذه الآيات أو الكلام على هذه الأقاويل المنقولة في التفسير، لا يتدخلون فيها، وبالتالي فهم لا يصدر منهم خلاف أصلا أو اختيار أو ترجيح، إنما هم يسردون الروايات سردا. أما الذين فعلوا ذلك ووقع عندهم ذلك فهم ممن جاءوا بعدهم غالبا، وقع ذلك بالأكثر بالأغلب عند المتأخرين. وشيخ الإسلام يقسم هذا السبب الثاني ما كان من جهة الاستدلال كما ترون، يقسمه إلى قسمين، طائفة اعتقدوا معاني عندهم خلفية سابقة أصلا وأرادوا أن ينزلوا ألفاظ القرآن على هذه القضايا على هذه المعاني، فهؤلاء ماذا يصنعون؟ هؤلاء هم الذين يلوون أعناق النصوص لتوافق مذاهبهم. وفي أحسن الأحوال إذا تواضعوا فإنهم يسلبون النص دلالته، بحيث يبقى معطلا عن الدلالة فلا يدل على خلاف مذهبهم، فيبقى مذهبهم سالما من المعارضة، لا يعارض القرآن، لا يعارضه القرآن ولا يكذبه ولا يبطله. فإذا هم هؤلاء الطائفة، نعم، الذين اعتقدوا لهم خلفية معينة هم على قسمين، أو تصرفهم على ناحيتين على نوعين: مرة يلوون عنق النص ليوافق مذهبهم، أحيانا لا يمكنهم ذلك، فماذا يصنعون؟ إذا لم يمكنهم ذلك سلبوا النص دلالته، قالوا هذا لم يدل على هذا المعنى وأبقوه معطلان، وهذا كله خطأ وجرأة على التفسير وعلى الله عز وجل. وهذا الصنيع الذي يصنعونه سواء إذا سلبوا اللفظ ما دل عليه أو إذا حملوه على معنى آخر، نعم، هذا المعنى الذي يذكرونه في كل حالة من هذه الحالات قد يكون صحيحا، ولكن لفظ القرآن لا يدل عليه، هذه الآية لا تدل عليه، فهم أرادوا أن يحملوا القرآن عليه. وهذا قد يقع به بعض المنتسبين للفقه يريد أن يدلل على المسألة، قد يكون المعنى صحيح لكن القرآن لا يدل عليه. مثلا في قوله تبارك وتعالى: ولا تمشي، سيأتي أمثلة كثيرة لكن حتى أوضح الآن هذا، ولا تمشي في الأرض مرحا، يقول بعضهم دل ذلك على تحريم الرقص. نحن ممكن نقول أن الرقص حرام بأدلة أخرى، لكن هذه الآية لا تدل عليه، فهم حملوا هذه الآية على معنى لم تدل عليه، أو أنهم يسلبونها المعنى الذي دلت عليه ليبقى المعنى الذي قرروه يبقى سالما، كما يقول بعضهم: كل آية وكل حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، منسوخ أو مؤول، فإذا ادعى أن هذه الآية منسوخة أو أن هذا الحديث منسوخ فإنه يكون قد سلبه دلالته، وكذلك إذا قال بأنه مؤول فإنه يكون قد سلبه دلالته على هذا المعنى الذي تضمنه، وهذا واضح. طيب، فإذا وقد يكون المعنى الذي ذكروه غير صحيح أصلا، فهذا يكون الخطأ فيه من جهة الدليل ومن جهة المدلول. يعني الآن المعنى الذي أرادوا أن يصلوا إليه، المعنى الذي مقرر عندهم مسبقا، هذا المعنى قد يكون صحيحا لكن اللفظ لا يدل عليه، فيكون الخطأ من أي ناحية؟ من جهة الدليل، الدليل ما يدل على هذا فأخطأوا في الدليل. وهل أخطأوا في المدلول؟ المدلول المعنى اللي أرادوه، لم يخطئوا في المدلول، المدلول صحيح لكن الآية لا تدل عليه، فيكون خطأهم من قبيل في الدليل. وقد يكون المعنى الذي أرادوا أن يقرروه قد يكون هذا المعنى فاسدا، كما يقولون مثلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، فهنا سلبوا اللفظ دلالته، الأمر بأن ذلك وقع حينما أمرهم موسى، وقع لبني إسرائيل، أمرهم موسى صلى الله عليه وسلم لما قتلوا القتيل أن يذبحوا بقرة إلى آخره، فقالوا عائشة، فسلبوا الآية معناها وحملوها على معنى فاسد، على معنى فاسد، فصار خطأهم في الدليل والمدلول. وهذا يقع فيه طوائف في باب الاعتقاد، ويقع فيه طوائف في أبواب الفقه وفي أبواب الأخلاق وتزكية النفوس وما شابه ذلك، وهذا كثير لا حصر له. هذا إذا لم يخطئ أصحاب هذا القول، إذا لم يخطئوا في المعنى الذي حملوا اللفظ عليه ابتداء. القسم الثاني هم الذين يتعاملون مع القرآن على أنه نص لغوي لم يرتبط بأحداث وأسباب للنزول وقضايا معينة نزل مصاحبا لها ومعالجا لواقع معين يعيشه الناس في وقت من الأوقات، فهذه قضية لا يمكن أن تفصلها من التفسير ومن النص القرآني. فمن أراد أن يتعامل مع النص القرآني على أنه مجرد نص لغوي كأي نص لغوي دون النظر إلى اعتبارات أخرى، فما هي النتيجة المنتظرة؟ النتيجة المنتظرة أن هذا الإنسان سيخطئ قطعا، يخطئ في المعاني، وقد يخطئ أيضا وقد يخطئ في تفسير الألفاظ. ومثال ذلك من أمثلته في قوله تبارك وتعالى، وقد سبق في مناسبة من المناسبات، في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فقوله يثبت به الأقدام، الذين ينظرون إلى النص من الناحية اللغوية البحتة قد يقولون يثبت به الأقدام، إذا ربط على القلوب ثبتت القدم في المعركة فلم يفر، هذا معنى صحيح في اللغة، يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فإذا ربط على القلب لم يفر المقاتل من المعركة، ولكن من نظر إلى ملابسات النزول وأن الأرض التي كان المسلمون فيها كانت أرضا دهسة تغور فيها الأقدام تسوخ، فأنزل الله المطر فلبدها، ولما نزل المطر على الأرض التي كان المشركون يقفون عليها صارت طينة لا تثبت عليها الأقدام، فكان ذلك من أسباب الانتصار، انتصار المسلمين في هذه المعركة. فهذه من عرف هذه الملابسات، ملابسات الغزوة وما وقع آنذاك والأرض التي كان عليها المسلمون، عرف معنى قوله تبارك وتعالى ويثبت به الأقدام، وأن هذا التفسير اللغوي المحض أنه ليس بصحيح. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، يعني في الخطأ الدليل والخطأ في المدلول. خذ بعض الأمثلة على ذلك. هنا أمثلة في الخطأ في الدليل والمدلول، ما يزعمه بعض الرافضة في قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه الآية في اليهود، يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، فهذا خطأ في إيش؟ في الدليل والمدلول، الآية لا تدل على هذا، وأبو بكر وعمر ليسوا من الطواغيت، حاشاهم من ذلك، فهو خطأ في الدليل والمدلول. ومن ذلك أيضا ما يزعمونه في المثال الذي ذكرته آنفا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ومن ذلك أيضا استدلال المعتزلة بقوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء على خلق القرآن، فهذا خطأ في الدليل والمدلول، فإن الآية لم تدل على ذلك، والمعنى الذي ذكروه وقرروه غير صحيح فهو باطل. ومن ذلك أيضا استدلال بعض الصوفية في قوله تبارك وتعالى اركض برجلك، يقولون هذا يدل على جواز الرقص، فالآية لا تدل على هذا، اركض برجلك هذه لأيوب صلى الله عليه وسلم، هذا مغتسل بارد وشراب. فالحاصل أن المعنى الذي ذكروه أيضا وهو الرقص معنى باطل. ومن ذلك أيضا استدلال بعض الجهلة بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يقولون هذه تدل على جواز نكاح الرجل 9 نساء حرائر، مثنى وثلاث صارت 5 في نظرهم، ورباع 5 و4 9، فالآية لا تدل على هذا ولا يفهم هذا من كلام العرب إطلاقا، فهو خطأ في الدليل وخطأ في المدلول، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نسوة. ومن ذلك أيضا ما ذكره بعضهم في قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يقولون يجوز جلد الخنزير وشحمه، لأن الآية قالت ولحم الخنزير، فشحمه ليس من لحمه وكذلك الجلد، فيقال ليس هذا خطأ في الدليل والمدلول، فإن كلام العرب إذا قيل ولحم الخنزير فإنه يشمل شحمه، فيكون ذلك داخلا فيه. على كل حال القول الذي أرادوا تقريره خطأ، وأيضا الأدلة لا تدل على هذه المعاني التي أرادوها، فهو خطأ في الدليل والمدلول. أما أمثلة الخطأ في الدليل دون المدلول، فمن ذلك تفسير بعض الصوفية لقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، قالوا أي إن القلوب تحيا بالذكر. هذا المعنى الآن اللي ذكروه صحيح ولا غير صحيح؟ أن القلوب تحيا بالذكر المعنى صحيح، لكن هل الآية تدل عليه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ هذا في المطر حينما ينزل على الأرض وهي هامدة فيخرج منها النبات، فهذا خطأ في الدليل وليس خطأ في المدلول. ومن ذلك أيضا تفسير البعض لقوله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. بعض الصوفية يقولون هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا، فشبهها الله بالنهر، والشارب منه هو المائل إليها والمستكثر منها، وأما التارك لشربه فهو المنحرف عنها والزاهد فيها، وأن المغترف بيده هو الآخذ منها على قدر حاجته. قالوا فأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. هذا المعنى الذي ذكره صحيح ولا غير صحيح من حيث هو أحوال الناس في الدنيا؟ صحيح، لكن هل الآية تدل عليه؟ الجواب لا، فهذا خطأ في الدليل وليس في المدلول، وهكذا. على كل حال والأمثلة على ذلك كثيرة، وإن شئتم الزيادة يمكن أن يراجع قواعد التفسير، ففيه أمثلة في خطأ الفقهاء وخطأ الملاحدة من الأمثلة وهي من المضحكات المبكيات في التلاعب بالنصوص وحملها على معان أخرى ما أرادها الله عز وجل ما زعمه صاحب الطائفة البيانية بيان ابن سمعان النهدي وهو رجل من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وقال بإلهية علي رضي الله عنه قتله خالد القسري وأحرقه بالنار كما في لسان الميزان. هذا بيان ابن سمعان زعيم الطائفة كان يقول بأنه هو المراد بقوله تبارك وتعالى هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. الشاطبي رحمه الله حينما يذكر مثل هذا في الموافقات يقول ثم ماذا يعني إذا قال هذا بيان للناس، يعني إيش، ما هو المعنى؟ فهذا من باب العبث بألفاظ القرآن والتلاعب بآيات الله عز وجل. ومن ذلك ما قاله أبو منصور الكسف وهو الذي تنسب إليه المنصورية زعم أنه هو المراد بقوله تبارك وتعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. طبعا الآية كسفا من السماء معروف المعنى، فهو يقول إنه هو المراد يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ومن ذلك ما فعله عبيد الله الشيعي الملقب المهدي الباطني ملك إفريقيا، كان له صاحبان من خاصته ومن كتامه، كان قد لقب أحدهما بنصر الله والآخر بالفتح، وكان يقول أنتما اللذان جاء ذكركما في قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وعلى كل حال وهذا يقع أيضا له نماذج في التعصب للمذاهب الفقهية وأصحاب العقائد المنحرفة، من ذلك أيضا الذين يقولون بعصمة الأنبياء من المعاصي، ماذا يقولون عن مثل قوله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذه الآية واضحة وصريحة، ماذا يصنعون بها؟ يقولون غوى بمعنى بشم، يعني من التخمة، أكل من الشجرة حتى أصابه البشم والتخمة من كثرة الأكل، هل هذا المعنى معقول؟ أبدا. فهم لا يريدون أن تكون الآية على معنى الغواية التي هي الخطأ والانحراف أو المعصية، وإنما حملوها على معنى آخر. فانظر كيف قرروا معنى في السابق أن الأنبياء لهم عصمة كاملة من المعاصي والذنوب مطلقا، وعصى آدم ربه فغوى، ما تقولون فيها؟ قالوا نقول بشم، غوى كما يقال غوى الفصيل بمعنى إذا رضع كثيرا، الفصيل ولد البهيمة رضع كثيرا ثم أصابه بشم، يعني أصابه تخمة أو وجع في بطنه بسبب كثرة الرضاع، عصى آدم ربه فغوى. وهذا خطأ على كل حال لا مجال الآن للكلام عليه حتى من الناحية التصريفية. ومن ذلك أيضا ما قاله بعض نفاة القدر في قوله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا لجهنم معناها إيش في الأصل؟ خلقنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إلى آخره. فالحاصل ماذا يقولون هنا؟ يقولون ذرأ بمعنى ألقى، ألقينا في جهنم كثيرا من الجن والإنس، مع أن اللفظ لا يدل عليه لأن ذرأ غير ذرى من غير همزة، فهم حرفوا هذا التحريف من أجل أن يوافق عقيدة، أن يوافق عقيدة عندهم. ومن ذلك أيضا الذين ينفون مثلا بعض صفات الله عز وجل، صفة المحبة، حينما يأتون إلى قوله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقولون خليلا بمعنى فقيرا، لم يجعلوها من قبيل الخلة التي هي المحبة، وإنما جعلوها من باب الخلة التي هي الفقر والحاجة، وفرق بين الخلة وبين الخلة، فحرفوا الآية لتوافق عقيدة عندهم. وسبق الكلام على قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقلنا هذا مؤكد، التكليم مؤكد بالمصدر، والتأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، فماذا قال المعتزلة؟ كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة. فانظر إلى هذا العبث. وأما في تفاسير الباطنية فحدث ولا حرج، فمن ذلك في قوله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، يقولون الإمام ورث النبي علمه، ورثه علمه، الإمام ورث النبي. وكذلك كثير مما ورد في الكتاب والسنة، الصفا والمروة والحج والعمرة والصوم والصلاة، كل ذلك حملوه على معان فاسدة باطلة. وكذلك ما يصنعه بعض الصوفية كما في قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يقولون بالنفس لا تجعل له أندادا، بالنفس الأمارة بالسوء، يعني تخلى من أهوائك ومن شهواتك فلا يكن للنفس حظ ولا نصيب، أخرج من نفسك. بينما الآية واضحة، لا تجعل لله أندادا يعني شركاء ونظراء. وكذلك في قوله لا تقرب هذه الشجرة، يقولون لم يرد معنى الأكل حقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء سوى الله تبارك وتعالى، هذا الأكل من الشجرة عندهم. وكذلك في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قالوا باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. الشاطبي رحمه الله يقول هذا التفسير يحتاج إلى بيان، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب، ولا يلائمه مساق بحال من الأحوال. وهكذا ما يذكره أصحاب حساب الجمل، يقول الألف معناها كذا والميم معناها كذا إلى آخره، وهكذا ما يذكره أصحاب ما يسمى بأصحاب الرسم العثماني، من يعتنون بما يسمى بأسرار الرسم العثماني. مثلا في قوله لأذبحنه، يقولون لأذبحنه فيه ألف زائدة، فيقولون لأذبحنه لماذا زيدت، وكذلك لأوضعوا فيها ألف أخرى زائدة خلالكم، قالوا زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه لفظا، فالذبح أشد من العذاب، والإيضاع أشد إفسادا من زيادة الخبال. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا يذكرها مثل ابن اللبان وغيره. وكذلك يدخل في هذا كل من تكلموا على معاني القرآن وحملوها على أشياء لم تكن مرادة باللفظ أو بالنص القرآني. ويدخل في هذا طوائف من يتكلمون على ما يسمى بالتفسير التفسير العلمي، ففي كثير من الأحيان يحملون ألفاظ القرآن على معان مما يسمونه الإعجاز العلمي، يحملونها على معان لا يدل القرآن عليها بحال من الأحوال، وهذا له أمثلة كثيرة، وهو آفة من آفات هذا العصر. صار الجهال يتكلمون في معاني القرآن، ثم إذا وجهوا في ذلك خرجوا بمخرج أقبح وعذر أسوأ، وهو أن اشتغالهم هذا ليس من قبيل التفسير، وإنما هذا الاشتغال هو من باب، طبعا لا أدري ماذا يقولون، من باب شيء آخر يعني غير التفسير، وأن قصر هذا على أهل العلم الشرعي الكلام في التفسير أن هذا من باب الحجر والتضييق والمصادرة والتعسف، ولله في خلقه شؤون. هم يريدون القرآن كل الناس يتكلمون به، من يفهم ومن لا يفهم، والله المستعان، ثم يأتون بهذه العجائب، والله المستعان. نعم، تبغون أمثلة من أمثلتهم ولا يكفي الأمثلة ذكرتها قديما؟ تبغون أمثلة؟ بقوله تبارك وتعالى، هذه آخر محاضرة رأيتها لأحدهم، بقوله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد، ولا ذكرناها هذه؟ وأنزلنا الحديد، الإنزال عند أهل العلم، ويذكر شيخ الإسلام في الاستدلال على نزول القرآن من أعلى إلى أسفل إلى آخره، هو الإنزال من أعلى إلى أسفل، أنزلنا الحديد يعني من أعالي الجبال الجيد من الحديد، أو أنه أنزله من السماء. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون الحديد العنصر، هذا الحديد الخالص الموجود في قطب الأرض وفي باطنها، هذا لا يوجد إلا، لا يوجد في الأرض، ليس له نظير في الأرض. إذن من أين جاء؟ جاء من الشمس، وكانت الأرض جزء من الشمس، كانت جزءا من الشمس، فانفصلت عن الشمس في يوم من الأيام قبل ما أدري كم مليون سنة، ثم لما انفصلت من الشمس صارت الأرض فيها من هذا الحديد الموجود الذي كان أصلا، الذي كان في الشمس. ومن قال أن الأرض كانت جزءا من الشمس؟ والله عز وجل قال أخبر أنه خلق الأرض في يومين، وأنه خلق السماء في يومين، وأنه قدر أقوات الأرض في يومين، فما هذا تخليط على الناس؟ وهكذا في أشياء مثل مسألة ظهور الشمس من مغربها، يقولون في كل 100 سنة تنقص درجة، في النهاية ستكون تصل إلى حد أنها تخرج من مغربها، فلا يكون ذلك من قبيل الآيات إذن. ولما اعترض عليهم معترض قال إذن نستطيع أن نحسب هذه الحسابات فنعرف متى الساعة، قالوا لا، لعله يكون هناك أمور أخرى تحصل، الله أعلم، لكن احنا عندنا الحديث أنها تسجد تحت العرش في كل يوم وتستأذن ربها، ثم في ذلك اليوم تحبس، لا يأتيها الإذن، ثم يؤذن لها في وقت متأخر فيقال لها ارجعي من حيث فتخرج من مغربها. هذا معناه. نعم، ولعله يكون في يوم إن شاء الله نتحدث عن هذا المعنى بدل درس أصول التفسير أو إذا انتهينا من درس أصول التفسير نخصص لكم دروسا في الإعجاز، في الإعجاز العلمي وضوابط الإعجاز العلمي، وما الذي يصح منه وما الذي لا يصح، وكيف الرد على هؤلاء الذين لربما يثيرون بعض الشبهات في هذا الموضوع، ونأتي لكم بكلامهم إن شاء الله. هذا وصلى الله عز وجل يسددنا وإياكم وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13 على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.